فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوترنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذن، قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. قال فإذا أنا قضيت أحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن رددني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قم فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا له فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا الأمر، أوصي يا أمير المؤمنين، لأن الوصية هي ملخص حياة الإنسان وهي سنة ماضية، ولذلك أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ونقل ابن عبد البر رحمه الله عن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلا طائفة شذة أن الوصية مستحبة وليست بواجبة، الوصية مستحبة وليست بواجبة، لكن الوصية على أي حال هي سنة ماضية كما قلت سنها إبراهيم عليه السلام، وأقدم منه نوح عليه السلام، وهو أقدم من علمته وصى من الخلق بإسناد صحيح من العمدة في هذا الباب، إنما تكون على الأحاديث الصحيحة وليس على مجرد ورود الخبر في كتاب، وإلا فالربعي أحد العلماء يكتب اسمه وصايا العلماء عند الموت، والربعي ده متقدم طبقة يعني قريب من طبقة ابن حبان، فذكر وصية آدم عليه السلام، وصية نوح، وصية إبراهيم، وصية يعقوب، وجعل إيه يذكر ما يجده بأي إسناد يقع عليه إلى أحد الأنبياء أو أحد الصالحين أو العلماء. لكن أول من علمته وصى بإسناد صحيح إلى هذا الخبر هو نوح عليه السلام، وذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي عليه جبة حرير مزرورة بديباج، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس، ثم قام إليه فأخذ بمجامع ثوبه ثم جذبه إليه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعتق، ثم جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقال لما أدركت نوحا الوفاة أوصى ابنيه، وفي رواية أوصى ابنه، فقال أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أوصيكما بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت حلقة مصمتة لقصمت السماوات والأرض، لقصمت السماوات والأرض، وأوصيكما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء، وأنهاكما عن ثنتين عن الشرك والكبر. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان لي نعلان حسنان أهذا من الكبر؟ قال لا. قال فلو كان لي ثوب حسن أهذا كبر؟ قال لا. دابة يعني حسنة أهذا كبر؟ قال لا. نعم. قال يكون لي أصحاب أحب أن أجلس إليهم أهذا من الكبر؟ قال لا. قالوا إذن ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. إنما استفسر الصحابة عن الكبر ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على هذا الأعرابي ذلك الكبر الذي رآه على هيئته وفي لباسه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس جبة حرير مزرورة بديبات، كان شيء يلبس هذا إلا الكبار. تعال كل إنسان له شارة، ناس العظماء بيبقى لهم شارة حسنة يقدرها أهله، يعني مثلا في غطرة صاحبنا مثلا لبس غطرة 10 جنيه مثلا، الأمراء الغطرة بتاعته 90,000 و30,000 طبعا لما يكون الأمير إيه شمر صغير كده، إنما لو ديك كده كبير وبتاع 90,000 100,000 غطرة 100,000 وخذلك. شوف بقى ثيابه وشوف نعله وشوف شرابه وشوف مش عارف ايه، بص تلاقيه مكلف جامد قوي. فده لابس ايه؟ لباس الناس الكبار. عارف كل انسان الثياب بتؤثر في اخلاقه وتؤثر في نفسه، الحذاء الذي يلبسه يؤثر في اخلاقه، السياره التي يركبها تؤثر في اخلاقه، كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في اهل الخير. ليه؟ لان الخيل فيها كبر، فلما يكون راكب على خيل والخيل ماشي تمخطر بيه كده هو نفسه يحس بالعظم، وخذلك لما يكون راكب سياره مثلا ب 200-300,000 وخذلك يبقى ايه يعمل يبص على الناس كده، وخذلك ويتعدى الناس يقوم يبص في المرايه يشوف لسه باصين ولا لا، واخذلك ازاي؟ واذا واحد عطله في سكته اداله شويه انوار ولا اداله بتاع وما وسعلوش السكه على طول ممكن يشتمه، واخذلك ليه؟ لابس الفلوس وهو بيتكلم وهو بيتحرك، واخذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده ايه تتمة الحديث والسكينة والوقار في اهل الغنم، غنمان مسكينا والشاه في الارض على طول، فبرضه ايه الراعي بتاعها بياخذ من نفسه ايه الصفات مع كثرة العشرة والممارسة. فالقصد ان الثياب تدل على ما في قلب الانسان، عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن كعب بن مالك كما في الصحيحين، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك سأل عن كعب بن مالك، فواحد قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عفيه. برداه غير ايه؟ هدوم نظيفة وبيضة، انما ده مش بتاع غزو ولا بتاع جهاد، جهاز ده يعرق ويتعصر وبتاع، الراجل ده ايه بيحب الهندام والكلام ده، فهو ايه عايز هدوم تفضل نظيفة على طول. والنظر في عفيه بص ايه العضلات كده وكل شوية بص ايه على صدره كده منفوش وبتاع، فمعجب ايه بروحه يعني، واخد بالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو افرس الناس أفرس الناس، يبص لابن آدم يعرفه كله من وجهه من نظرة عين، وأهل الكراسة إنما يقرؤون ما في القلب عن طريق العين، لأن العين هي المرآة، العين هي مرآة القلب، عشان كده لو واحد مغمض ما تعرفش تقرأ لسانه، إنما تقرأ الذي في قلبه من عين، لأن العين لها بريق، البريق ده بياخذ من القلب على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أفرس الناس، رأى الرجل جاي لابس حرير والزراير بتاعته برضه ديبات، واخد بالك، فقال إن هذا يريد أن يضع كل راع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. ده الناس النبلاء الكبار عايز يحطهم في الأرض ويدوس عليهم، والناس الذين ليس لهم شأن ولا قيمة ولا عمل ولا حسب ولا نسب عايز يرفعهم السماء. هو ده جاي عشان يعمل كده، يريد ان يرفع كل راع ابن راع اللي هو ملوش ايه ملوش قيم عايز يرفع، يريد ان يضع النبلاء، عايز يعكس الايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى منه الكبر ام ايمن على طول فاخذه من مجامع ثوب، وهذه ليست عاده الرسول عليه الصلاه والسلام بالذات مع الاعراب، الاعراب كان شديد النطق مع الاعراب. ليه؟ لان الاعرابي سيب غنمه سيب الابل وياتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مثلا ساعة يوم يومين ويرجع، واخد بالك؟ فعندما يرجع إلى رحله فيقص على هؤلاء الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملخص ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خدوا ألمين أول ما يروح يقول إيه؟ يقول خدني ألمين وبتاع ومش عارف إيه، فأي واحد كان يعني يهم بالرحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف. عشان كده كان بيتلطف بهم. ليه؟ المعامله الطيبه. اول ما يروح ايه يقول كما قال الاعرابي اسلموا، قد جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عايز فلوس اسلام ويا روح للنبي ما بيحسبش. فرجل ذهب الى رحله سفيرا لدينه على خلاف عادته عليه الصلاه والسلام مع الاعراب، قام هذا الاعرابي واخذ بمجامع ثوبه وجذبه اليه وقال الا ارى عليك ثياب من لا يعصي. اذا القصه كلها كيف وخذلك. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقص وصيه نوح عليه السلام. فالوصيه ملخص حياه الانسان. الانسان الذي يموت بلا وصيه ده مات خطيب وخذلك. عشان كده ربنا ايه سبحانه وتعالى قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، اللي هو موت الفجر. موت الفجر طالع رايح مشوار وخذلك والوضعه الغدا أنا جاي وعليه ويوه ومه ما وضحش اللي عليه ما وضحش اللي له، لأنه عنده صك كده بالأمان إن هو مش هيموت إلا لما يقول اللي عليه اللي له. خرج الرجل ولم يرجع. هو ده قول النبي عليه الصلاة والسلام موت الفجأة أخذة أسف. أخذة أسف يعني مأسوف عليه. ليه؟ لم يوصل ولم يرجع حتى يوصل. أخذة أسف، ما يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة التي يتمنى أن يقولها. وكثير من الناس مات ولم يقل الكلمة الأخيرة اللي هي ملخص حياته. ملخص حياته. وانت من خلال الوصايا تعرف حياة الإنسان كيف سارت من أول ما خلق إلى أن مات. زي مثلا ما يوصى على الفلوس وعلى المصانع وعلى مش عارف إيه والكلام ده، هو تعرف أن الرجل ده حياته كلها كتب. بخلاف العلماء، بخلاف الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. عدوش أكثر من كده. عايز اطمئن ان هؤلاء الاولاد الذين انجبهم وهذه الذريه ستظل عابده لله تبارك وتعالى. هو ده اللي يهم من المساله حتى لا يخلف بعده من يكفر بالله تبارك وتعالى. كل جحود من الاولاد وكفر وفسوق وعصيان بيحمله الوالد، لانه هو الذي فرط، هو الذي قصر. انه لو عبد نفسه وامراته واولاده لله عز وجل طيله حياته وكانت العبودية هي محور ارتكاز كل شيء يوظفه للعبودية، حتى الأكل والشرب، حتى الكلام، حتى المباحات يوظفها للعبودية، دائما يذكر اسم ربنا على طول كل حاجة. ولو أردت أن تذكر الله عز وجل لذكرته في كل نفس، في كل ما حولك من خلقه ومن خيره، فأنت حيثما يملت وجهك رأيت خلقه ورأيت لطفه ورأيت رحمته. أنت لو عايز تتكلم عن ربنا مش هتبطل الكلام. فإنسان طول حياته يعبد أولاده لله ما أظن أبدا وهو على السرير وقد ترك الدنيا وراءه ظهرية يقعد يقول للأولاد المال والفلوس والمصانع والضياع والكلام ده. إنما الوصية كما قلت يا أخوانا مختصر حياة الإنسان، ماذا كان يفعل في حياته يختصرها في ثلاث أربع كلمات. واخد بالك؟ فيعقوب عليه السلام يطمئن يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. خلاص يبقى كده إيه اطمأن على الذرية من بعده. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أوصى وكان من آخر ما تكلم به كما في الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهل فعلت الأمة وصيته؟ لا، ده إحنا الآن في عصر تشييد المقابر، عصر تشييد المقابر، وكل مسجد فيه قبر لازم يبقى حواليه ميدان حتى لو كان هذا الميدان على أنقاض أملاك الخلق، يعني ناس لهم بيوت حوالين مسجد المساجد عايزين يعملوا ميدان يطلع الرجل ده من بيته ويديله شقة واخد بالك، ولا يترك له الفرصة انه يبيع. انت كنت عايز تجبره على انه يبيع، قول له عايز تبيع المتر بكام؟ لا مفيش حاجة اسمها المتر، هي دي أوان واخد بالك. ويهجروا بقى، وده تهجير بقى زي أيام بورسعيد والكلام، يهجروهم عشان يعمل ميدان. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واقعة كانت حصلته مع الجماعة الرفاعية. تعرف كتفه الرفاعي؟ ها؟ جماعة الرفاعية دول كتفه الحناشة ومش عارفين وكذلك. فده حصل بقى مع شيخ الإسلام الرفاعي دول موقع. كانوا إيه زمان، تعرف الحاوي بتاع زمان؟ مولع نار ووكيلها كده فوق حاطط طبق يطفيها وكذلك ويولع نار من داخل فيها ويطلع منها حتى تانية سليم. فطبعا أنت لما تشوف نار يعني ملتهبة وواحد داخل فيها وطالع بيضحك من الناحية الثانية، أغلب الناس بينطلع عليهم مثل هذا ويخلطون ما بين الولاية وما بين الدجل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رأى المسألة دي وبدأ يتكلم في هؤلاء ويحط على مذهبهم ويديهم بالفسق والكلام ده، وقال أتحداهم أدخل النار زيهم، ولكن بعد ما نغسل أجسامنا بالخل. ليه؟ لأن كانوا بيجيبوا زيت الضفدع أو دهن الضفدع عظيم ويدهنوا أجسامهم بدهن الضفدع، دهن الضفدع ده بيدي مادة عازلة عن النار، واخد بالك؟ فقال نغسل جسومنا بماء الخل عشان بقى إيه، يبقى إحنا كده مطمئنين كلنا مفيش دهن الضفدع على الجسم، وندخل النار. فمن اعترف عليه لعنة الله، واخد بالك؟ فطبعا الراجل الشيخ بتاعهم قاعد فيشدوا بقى يقوم قوم عشان يدخل النار، والثاني إيه شطان في الأرض، واخد بالك؟ مش عايز يقوم. فلما رأى الناس ذلك بدأوا يتكلموا في الصوفية، فرفعوا الصوفية الكلام لمين؟ للسلطان، وقالوا إن ابن تيمية بيتكلم في أصحاب الخرقة وأصحاب الولاية ومش عارف الكلام ده. فأرسل السلطان للشيخ الإسلام ابن تيمية الذي جل له المسألة، عارف المسألة لما يكون بيتكلم بقلبه الكلام بيطلع كده سخن بيدخل القلب على طول، وده كان كلام شيخ الإسلام كله حتى في الفقه، حتى في الفقه اللي هو مش عايز حرارة. الفقه ده عبارة عن إيه؟ مباحث علمية. تقرأ الفقه شيخ الإسلام تحس إن بيتكلم بقلب، وذلك فما بالك بقى بمحاربة أهل البدع والكلام في التوحيد. ده كان ملك الوحدة شيخ الإسلام ده رحمه الله. فالمهم إن تكلم مع السلطان وبين حقيقة المسألة وقال فلندخل النار جميعا، إن هؤلاء يدجلون على القلب وهذا ضد العبودية وضد دين الله الذي جاء به الرسل. وبدأ يتكلم بما يعني أفاد الله عز وجل عليه، فأحس السلطان في الحرارة والصدق والإخلاص والكلام ده، فأبطل الإيه الطريقة الرفعية. لما تشوف شيخ الإسلام رحمه الله طيب كيف تدخل النار وأنت تعلم أن النصوص الشرعية تنهى عن ذلك، وطبعا في نصوص منها ما في الصحيحين أن رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية كان فيه مزاح، ففي يوم من الأيام عايز يمزح كده مع الجنود، فقال لهم إيه اجمعوا لي حطب، جمعوا الحطب ولعوا نار ولعوا نار، قال ترون أن لي عليكم حقا؟ قالوا نعم، قال ادخلوا النار. فهموا أن يواقعوه لما شوف يعني الطاعة وصلت إلى إيه؟ إلى أنه حيدخل النار، واخد بالك؟ فلما رأى أنهم سيواقعونها قال على رسلكم إنما كنت أمزح. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قصوا عليه الإيه؟ المسألة دي، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وسن لنا هذه القاعدة، كل إنسان أمره مقيد بشيئين، أن يكون في الاستطاعة وأن يكون في المعروف، فلو أمر بمعروف فوق الاستطاعة سقط الأمر، واخد بالك؟ ولو أمر بالاستطاعة بشيء مستطاع ولكن منكر أو حرام سقط أمره أيضا. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها. فقيل لو كيف يعني هممت أن تدخل؟ قال علمت أو ظننت كلام بهذا المعنى أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم، وجدتها كنار إبراهيم عليه السلام، يعني ليس فيها خصيص الإحرام، قصد إن يعني الحروب اللي بين السلفية والصوفية قديمة، وهذه أحد الجهات التي يقاتل فيها السلفيون. السلفيون يا أخوانا مكروهين من كل الناس، كلهم بيكرهوه. ليه؟ لأن السلفي عمز الأب يدي دايما تعليمات، ده غلط وده غلط. كل فرقة من 72 فيها أخطاء جسيمة في العقيدة وفي السلوك أو في المنهج. قال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يبقى 72 في النار وواحدة بس ليه؟ التي ستنجو. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ما عليه اليوم هو ده ملخص الدعوة السلفية، ما عليه اليوم اللي هو دعوة القرون الأولى، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هي ده ملخص الدعوة السلفية. الدعوة السلفية إيه؟ هي دعوة القرون الأولى، ثلاثة الأولى. فأصبح دلوقتي الدعوة السلفية تنكر على الجهمية، تنكر على الجبرية، وتنكر على القدرية، وتنكر على الخوارج، وتنكر على الشيعة، وتهاجم ده، لأن كل واحدة من الفرق دي مبتدعة. فلما يهاجم كل فرقة من الفرق، فكل الفرق بتجتمع على بغض هذه الفرقة الوحيدة اللي هي إيه؟ تريد أن ترجع الناس إلى دين الله كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلاقيهم مكروهين من كل فيه كل فرق. بسبب إيه؟ إن هو دايما يعترض على الابتداع والأخطاء الموجودة في العقيدة والمنهج والسلوك. فقصد إن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر وصول آخر كلام له في حياته المباركة قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولم يصل، لم يقل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنما قال: ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثلاث مرات يقول: ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة في تمام الحديث: فلولا ذاك، أي فلولا أنه لعن ونهى، أبرز قبره. كنا عملنا قبة على قبره وأبرزناه وبيناه للناس، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، لهذا ظل كما هو. وطبعا سنكشف بهذه المناسبة نكشف عن المغالطة التي يركبها بعض الناس ليمرر دفء الدفء في المساجد، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، يبقى لا يجوز الصلاة في مسجد النبي. نقول لا، نرجع للقصة من أولها. النبي عليه الصلاة والسلام كان هنقول ده كان المسجد النبوي، واخد بالك؟ والباب ده يؤدي إلى غرفة، خلاص؟ الغرفة دي هي غرفة عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع منها داخل من الباب على المسجد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة منفصل عن المسجد أهو، خلاص؟ وأراد عمر بن الخطاب أن يوسع المسجد لما زاد عدد الناس، أم وسعه من جهة دي، ما قربش هنا، خلاص؟ فلما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يوسع المسجد، أم وسعه من الجهة برضه التي وسع منها عمر بن الخطاب. كل هذا ليتحاشوا إدخال الحجرة فيه في المسجد. فلما كان سنة 97 في حدود سنة 97 في أيام الوليد ابن عبد الملك، دخل وسع المسجد من ناحية الايه؟ من ناحية الحجرة، فهو أول من أدخل الحجرة في المسجد. يبقى المسجد النبوي مضى في زمان الراشدين وفي زمان معاوية وفي زمان عبد الملك بن مروان، وخبرك كل ده هو ايه؟ وهو على حاله المسجد منفصل عن الحجرة. سعيد المسيب رحمه الله أنكر هذا الصنيع وأنكر إدخال الحجرة في المسجد، ولم يكن آنذاك بالمدينة أحد من الصحابة، كانوا ماتوا، والصحابة الآخرين كانوا تفرقوا في الأمصار، راحوا الكوفة والبصرة والعراق ومصر والكلام ده. فسعيد المسيب أنكر هذا الصنيع، ولذلك لما أنكر هذا الصنيع اكتفوا بهذا الإدخال وما حاولوش يوسعوا، يبنوا كل شوية يوسع من هنا. ولذلك اللي راح هناك المسجد النبوي يلاقي ان القبر بعيد عن انه لو كل شوية يوسعوا من ناحيته كان بقى فصل المسجد، واخد بالك؟ هم لو عملوا جدار كده يبقى فصلوا ليه القبر عن المسجد، انما تحرروا بعد الغلطة دي، تحرروا انهم دايما يوسعوا الجهة الاخرى، واخد بالك؟ وتحاشوا انهم يوسعوا من جهة القبر، والا لصار مع كل توسعة في قلب الايه؟ صار في قلب المسجد، واخد بالك؟ فعائشة تقول: لولا ذلك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذا إدخال القبر في المسجد غلطة الوليد، أو غلطة حصلت أيام الوليد ابن عبد الملك، فكيف يقاس أنه يقاس على المسجد النبوي بعد ما جلينا هذه الحقيقة؟ كيف يقاس عليه المساجد التي تبنى ويبنى القبر معها؟ يعني يبني المسجد وبني الطرق، ده مع سبق الإصرار والخلاص الله، يعني ناوي الدفء فيه، وذلك وأنت ترى هنا أنه لا علاقة ما بين النص وما بين فعل الوليد. غلطة حصلت في أيام الوليد ابن عبد الملك، وينبغي أن تصح هذه الغلطة حتى يفصل القبر تماما عن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج بهذا أبدا على الذات في المساجد، لا سيما مع ثبوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الفعل. فدي آخر وصية له، ودي متعلقة بتجريد التوحيد لله. وإنما لأن تبطيط المساجد شوف بقى الشرك على طول، ناس ينادون غير الله سبحانه وتعالى، وانت عارف كمان بعض الناس يحبونهم أكثر من محبة الله عز وجل، ويخافونهم أكثر من خوفهم من الله. وأول شرك وضع في الدنيا دي كله شرك المحبة، وأصل الشرك شرك المحبة، كل شيء إنما يبنى على الحب والبغض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا يوجد أي حركة على الأرض إلا يحركها بغض أو حب، حد يتحرك أبدا إلا إذا كان يتحرك بغض أو بحب. هذه وصاة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. فإحنا ننظر في كذلك عمرو بن العاص في الحديث اللي صحيح مسلم، لما الذي رأى عبد الرحمن بن شماسة المهدي قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رأنا حول وجهه إلى الجدار وبات طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أصباغ ثلاثة، أي أنا مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلت، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلم، فآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى أيضا. ليه؟ لأن الذي ينظر إلى المساجد التي فيها قبور يرى الشرك، ويرى استغاثة الناس بغير الله تبارك وتعالى، وكل هذا فرع على المحبة، فرع على المحبة، إما أن يحب ويريد، وإما أن يخاف ويخاف. عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا أوصى كما ذكرت لكم في آخر حياته، أوصى وصية، والسياق كما وصلنا إلى المرحلة الثانية التي قال عمرو بن العاص لقد رأيتني على أطباق ثلاثة، قال ثم أسلم، لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فالأبايع، فلما بسط يده قبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه ما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أمورا ما أدري ما الله صانع فيها، فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، وانكثوا عند قبري بقدر ما تذبح جذور، حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي. فهذا أيضا من آخر ما أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الحقيقة هذا كتاب لطيف، كتاب وصايا العلماء عند الموت، أيضا ذكر طائفة من وصايا أهل العلم لأبنائهم وذويهم، فلا نطيل بهذا. لكن الوصية كما قلت لكم أيها الإخوة هي مراقبة حياة الإنسان، وتعرف إذا كان هذا الإنسان قضى حياته في العبودية لله عز وجل أو في ضدها في آخر كلام له وهو يموت. زي مثلا الجماعة اللي هم بتوع سلم السبريس فاكرين العبارة اللي غيري في الكلام ده، بعض الناس نجا وذلك قاعد يوصف الكلام ده، أي واحد قاعد يطمر راح شأن عمر راح مش عارف الكلام ده، وذلك ليه غير ليه حياته كلها خرج للخارج عشان يجمع أموال، مش بقصد بقى ان هو ما يستعين بها على طاعة الله، لا له هدف معين عايز يوصل له، واخدلك؟ فعشان كده اول ما يجي يموت يبقى راح شعر عمره يبص للشنط اللي هو ماليها بقى هدايا وماليها مش عارف ايه والكلام ده، فكر في الرصيد والحاجات دي بخلاف اهل العلم. عشان كده دايما في لما تقرا سيره احد من البشر اقرا سيره الانبياء والصالحين والعلماء، لان هؤلاء هم الذين عرفوا قيمه الحياة. فأول ما وجدوا عمر بن الخطاب خلاص يعني ميت وظهرت المعلمات قالوا أوصي يا أمير المؤمنين. إحنا بقى عندنا كسوف من الحتة دي، تبقى رايح ورجل عارف انه ميت واخدلك وعارف ان الرجل ده عنده مظالم وان الرجل ده المفروض يقول حاجه المفروض تقول له توب الى الله وقول اللي عليك يدخل ابدا انا ده كويس جدا ان شاء الله يوم بالسلام ومش عايز يقول له اوصي ليه احسن يقول بيفول عليه واخدلك وجاي عشان خاطر يموت والكلام ده وهذا الحقيقه اضرار جسيم بالميت المفروض انت تعينه وتذكره اذا كان عنده مظالم ياخذ منه هو مش قادر يوصل يكلفك انك انت تسقط هذه المظالم عنه فهم يقولون بكلام صريح واضح اوصي يا امير المؤمنين وصل يا فرعون انك انت ميت خلاص وصل فظهر ملخص حياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف عاش هذا الرجل وما هو اخر ما شغله تخيل الوصيه بتاعته وهو يموت كانت جامعه مانعه ما خلاش حاجه الا لما ذكرها كوالي وامير للمسلمين كل اللي يهمه في المساله بطل برضه ايه المساله واخذ الناس شريحه شريحه اخذ المهاجرين واخذ الانصار واخذ الاعراب واخذ اهل الذمه ما ترك شيئا واخذلك كما تسمعون الان قالوا اوصي يا امير المؤمنين استخلف قال ما نجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض يبقى هو ده الوسام ودي النياشين بقى اللي هي ترفع الانسان وطبعه واحد يموت والنبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه هو ده الوسام الذي ياخذه واخذلك ولا يزال ولما يكون للاسلام عز في اي بلد يبقى هو ده الوسام كل ما يكون الانسان اقرب الى ربه واتقى هو اللي يوصل لما بقى الدنيا تستدير تجد بقى كل ما يبقى منافق يعلم وكل ما يبقى حرامي يعلم وكل ما سيرته تبقى زفت يعني واخدلك يبقى يتهم انه عامل كذا وساري كذا وخلي كذا ويعيش يعني ايه اصبحت مسوغات تعيش الان اللي يبقى مرتشي ويبقى حرامي يبقى واخدلك طب يعني ما تخليش الناس تهجم والنهارده لما يكون كل الناس تقول فلان ده حرام ومع ذلك باقي في منصبه ما هو ده بيغري كل الناس ويبقى حرام واخدلك ويقول لك ده هي دي زي برضه الفقه عارف دولة الفقه زمان كان في بلاد الإسلام بيبنوا مدارس علمية للمذاهب الأربعة مدرسة الشافعية مدرسة الحنابلة مدرسة المالكية واخد بالك فالقضاء الشخصي أو الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين دي الأحناف بسبب إيه؟ بسبب سيطرة الأحناف على الدولة آنذاك التركية فأصبح القاضي لابد أن يكون حنفي فأنا عايز أبقى قاضي وأنا أبويا مذهب حنبلي أو ما غير مذهب أبويا علشان أبقى قاضي أروح المذهب الحنفي حتى لو مش مقتنع بالمذهب الحنفي ليه؟ لأن الطريق إلى القضاء إنما يمر على المذهب الحنفي فاهم؟ فده يوم يغري الناس بدراسة أي مذهب من المذاهب ولو عايز الوظيفة يغري بدراسة هذا المذهب حتى لو لم يكن مقتنعا فهناك فرق أيها الإخوة ما بين أن يتظهر رجل ما أمير بلد بالكتاب والسنة حتى ولو لم يكن عاملا بها يعني هو بيقول كتاب السنة بس كده إيه ذرة لرمات العيون يقعد يقول إحنا ماشيين على كتاب السنة حياتنا كتاب السنة عايشين للكتاب السنة وهم متغير ويشارب خمر واخدلك إزاي لكن لما يجي يتكلم يقول إيه كتاب السنة بخلاف الذي يكذب ورافع راية المخالفة يبقى الكفر والفسوق والعصيان اسمه حرية رأي يعني لسه واحد مدينة من 3 أو 4 أيام قصيدة شعرية اسمها سورة العنكبوت اسم القصيدة مش قصيدة الشعر حامديش بتاع اللغة العامية واخدلك اسم القصيدة سورة العنكبوت وينشر الكلام ده ويتكلم ويعرض بسورة العنكبوت والكلام ده لما قرأت القصيدة كلها ده لو موجود في بلد دينها غير الاسلام حقيقة مش حبر على ورق كان رفضت تاخد بالك وليه متعشاب البحر والكلام ده هو بعد ثبوت بعد ما الازهر كان يعني الازهر احنا اتكلمنا ما عبروناه قالوا الازهر صاحب الكلمة العليا اتكلم علماء الازهر وقال لك ده فيها كذا وفي حقير الاديان وسب الاله وسب الرسول وسب الكلام ده مش كان المفروض الوزير على الاقل يقال على الاقل بلاء اللجنة اللي أشرفت على هذه الرواية وادت لها الإذن بالخروج مش يجعلهم منصبهم يحكمه؟ لا، الكل باق والكل باق خلاص، والحواد الشغالة والعلوات الشغالة والكلام ده. فده يغري الفساق انهم يخرجوا من الجحور. الفسق انتشر ليه؟ والكفر انتشر اصحاب الجواد والمجلات ليه؟ لان لا احد يعاقب. اما تنفذ ايه يعني لما اروح ودين؟ ايه المشكلة؟ ما يجي واحد غيره. بس عشان يبقى احنا كشعب نشعر ان في احترام، نشعر ان ربنا سبحانه وتعالى موقف، نشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم محترم بين الخلائق، نشعر ان الدين له من يحميه. لكن يسب الدين ويسب الاله ويسب الرسول والكلام ده ويفضل برضه ايه المسؤول عن المساله دي. الدنيا استدار، الدنيا استدارت بالكامل، صار بقى الكفر مسوغ. شوف عمر الخطاب يقول: ما اجد احدا احق بهذا الامر من اولئك الرهط او النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه راض، وهو راضي عنه عليه الصلاه والسلام. فسمى عليا وعثمان وطلحه والزبير وطلحه وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء. الحته دي احنا محتاجينها اول يومين دول، وانا مش عايز اتكلم بقى، مش كده؟ فاهمينها طبعا، واخد بالك ازاي؟ عبد الله بن عمر ابنه قال ده ملوش بالامر، ده ما يدخلش اصلا، واخد بالك؟ انما يقعد معاه. يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه التعزيه له. ان لسه ابوه مقتول، واخد بالك؟ وفقد ابوه، يعني فلما يعرض وصفكم كده يقوم ينسى الموضوع شويه، يبقى المساله كلها تعزيه، لكن ياخد حاجه يبقى وزير، يبقى امير، يبقى محافظ، يبقى ممنوع. ابني ما يسيبش المسائل دي. فتقوم يشوف يتبرأ من المساله، واخد بالك؟ بالحسن المعروف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، مما يذكرونه في الكتب من سيرة عمر رضي الله عنه مع ابنه عبد الله، انهم قالوا ان عبد الله بن عمر اشترى ماشية، والماشية دي عبارة عن غنم وبهائم وبقر والكلام ده. ففي يوم من الايام عمر الخطاب رأى ماشية كبيرة ماشية، ماشية من هذه؟ قالوا: هذه ماشية عبد الله بن عمر. قال: بخن بخن، والله عاد، ادي معنى بخن بخن، واخد بالك ازاي؟ ونادى عبد الله بن عمر: ما هذا يا عبد الله؟ قال: يا امير المؤمنين، ابتغيت باموالي ما ابتغي، شغاله باموال التجاره وبتاع، انا برضه ايه عندي شيء حبيت اشغله، واخد بالك؟ بقى مشيت ابن امير المؤمنين رايح، مشيت ابن امير المؤمنين جاي، عبد الله بيع واقبض رأس المال ورد الباقي في بيتك. الرب عشان كده ما حدش يتكلم في عمر، ولا يجرؤ واحد يتكلم في عمر بن الخطاب. هو أمير المؤمنين الوحيد اللي كان ينام تحت الشجرة، لا حرس عليه ولا جديد. الرعية كلها تحرس. عشان كده شوف في الحديث الأول بيقول لك إيه: وكأن تحتمل إلى بيته وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. كأن بقى أول مصيبة الناس تشوف، تفجعوا عليه، لأن مثل عمر رضي الله عنه يتفجع عليه، واخد بالك؟ فكان حاتما، عشان كده مفيش حد يتكلم فيه. أي واحد يلي منصبا لابد أن يكون حازما حتى لو أغضب الخلق، لأن أي واحد يعني بيمارس العمل الإداري لازم يكون مكروه. فلا عليك إذا أرضيت ربك، أي واحد إداري تلاقيه مكروه. ليه؟ لأن ده يجيله والله مش انزلي مش عارف إيه، طب أنا عايز كذا، طب ما سلك لي كذا، طب هو يسلك يمين ولا بيبقى بقول دايما لا لا لا، ده مخالف ده مخالف ده مخالف، فدايما الكل زعلان منه والكل كذا. ما عليك إذا أرضيت ربك أن يسقط عليك الخلق جميعا، هي الإدارة كده. هي الإدارة كده. عشان كده ما ينفعش حد من أهل العلم يدخل في الإدارة. لو حد من أهل العلم دخل في الإدارة يضيعها أو يضيع دعوته. ليه؟ لأن أهل العلم كلهم يعني أو أهل العلم عموما رأس مالهم إيه؟ يا رب طبطب عليه، كله معلش أخوك ما يقصدش مش عارف إيه الكلام ده. فأهل العلم كلهم كده، لازم يتكلم كلام جميل وبتاع وسوي المسائل. فلو حد من أهل العلم بقى ماسك منصب إداري في البتاع ده هيضيع دعوته. هيقول لك ده غريض، ايه فين الاخلاق؟ فين الاسلام؟ ها؟ وكل واحد طبعا بيعتقد ان الشفاعه بتاعته مباحه، وان يعني جت عليه بالك زي اي واحد مثلا ايه انت شغال بالاسم ده واخد منك بضاعه ب 100 جنيه وده ب 500 جنيه وده ب 1000 جنيه وده تروح لواحد عنده بضاعه مثلا 150 يقول لك ده 150 جنيه يعني جت علي انا ايوه يا سيدي جت عليك ما هو انت عندك 150 ده عنده 150 ده عنده 150 فراس ماله كله 150 واخد بالك فانا لو سبتك وسبت ده وسبت ده وهكذا ساعات يجي لي مثلا واحد يقول لي انا ما جيتلكش من سنه ففضلي وقت ايوه انت ما جيتليش من سنه لكن غيرك ما سابنيش من سنه واخد بالك فانا على طول مشغول فيزعل منه على اعتبار ايه ان طالما غاب عنك سنه لازم ايه تتفرغ له فعشان كده ما ينفعش اللي يشتغل في دعوه يمسك اداره سيب الاداره لواحد تاني وانت تمسك الدعوه او سيب الدعوه واخد بالك اللي جمع ما بين الدعوه والاداره هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اضطهاد الطراز والصنف النبيل الخلفاء الراشدين والذين سلكوا سبيلهم زي عمر بن عبد العزيز وهؤلاء كل الكبير فالقصد ان هو سيرته العطره المعروفه بالحد نبه وتكلم ان هم ممكن ايه برضه ايه هنعاني بقى من مثل هؤلاء الروس اللي هم ليس لهم قرار ولا هويه ولا سلطان ولا اي حاجه فيسهل ابتلاع هذه المنطقه بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله واخد بالك فعمر الخطاب هنا انكر عليه كانه احس بثراسه عمر المعروف ان يكن منكم ملهمون فعمر ان يكن محدثون فعمر رضي الله عنه فقال اشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه التعزيه له ثم نبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على امر جليل بسبب قرار اتخذه في حياته قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به ولي الأمر وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة هو سمى علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ولم يذكر سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة عشان هو قريب عمر وهو من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عن سعيد بن زيد لأنه أحد العشر خلاص كده فكان المناسب أن يسميه برضه يحطه من ضمن اللي لما رضاش يسميه ليه؟ لأن بينه وبين عمر قرار خلاص فلما ذكر هؤلاء الستة لم يذكر منهم إلا سعد بن أبي وقاص قال إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك إن باه هو أمير المؤمنين فنعم ما فعل طيب إن لم تصبه فأوصي ولي الأمر أن يستعين به فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة هو عمر بن الخطاب عزله في حياته ليه؟ لأن جابر بن سمرة حكى الحكاية والحديث الصحيحين قال شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي عش يصلي فطبعا عمر بن الخطاب مش قال لا ده سعد ايه سعد يحسن يصلي ده احد العشرة ازاي الكلام ده ارسل اليه قال له قول لي تصلي ازاي يعني ايه يعني مثلا لما يكون ابنك امام الجامع خلاص واحد جاء قال لك ابنك ما يعرفش يصلي انت هتقول ايه هتقول ازاي ما يعرفش يصلي ده بيصلي بالناس بقاله كام سنه مش كده لكن يندر انك تجيب ابنك يا ابني يصلي قدامي كده اما اشوف انت بتصلي ازاي يندر انك انت هتعمل المساله دي لا عمر بن الخطاب عملها برغم انها بديهيه جدا ومش محتاجه ان هو يشوف لكن ده امير المؤمنين وعند الله سيسلم قالوا لك لا يحسن يصلي ما تنجدش ليه؟ فعشان يتلاشى المساله دي وعارف موقفه بين يدي الله يجيب سعد بن ابي وقاص احد العشر والسابقين الاولين وكان ثلث الاسلام يوم من الايام او ربع الاسلام كما في بعض الروايات. قال لقد شكاك اهل الكوفه في كل شيء حتى قالوا ما تحسن تصلي. فكيف تصلي؟ قال أمير المؤمنين والله ما أحرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أحيد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قيد الملك أما إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين أركض يطول شوية من الركوب إيه قاعد كده واخد بالك أركض في الأوليين لأنه بيقرأ الفاتحة وسورة وأحذف يسرع يعني وأصر في الأخرين. ليه؟ لأن الأخرين الفتحة بقى. قال ذلك الظن به أبا إسحاق، وأبو إسحاق دي كنية سعد بن أبي وقاص. خلصت المسألة على كده؟ لا. بعد مجموعة من الشرطة مع سعد بن أبي وقاص وقال له لف الكوفة اسأل عن سعد وسير السعد عايز أعرف حكاية. فما دخلوا مسجدا ولا حيا فسألوا عن سعد إلا أثنوا عليه خيرا. كله بيصدي خير إلا في مسجد واحد، فأثنى أهل المسجد جميعا على سعد خيرا إلا واحدا. يبقى مين اللي شك سعد في الكوفة كلها؟ واحد بس، رجل يكنى أبا سعد. فقال أما قد نشدتنا طالما أنك تحلفنا بقى، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. شوف السكع ولا السجع، شوف يعني ليس لسعد منقبة. هو خلاله ايه؟ لا يسير بالسري، لا يغدو في سبيل الله. ده هو اول من اراق دما في سبيل الله، هو سعد بن ابي وقاص. واخبرك وما ترك موقعا من المواقع الا حضرها. هذا المجاهد كبير يوم يجي لا يسير بالسري ولا يعدل بالسوية ولا يقسم. المهم قال سعد والله لأدعون بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. شوف شوف هذا الاحتراز، إن كان عبدك هذا كاذبا، أمش دع علي مرة إنما احتراز إن كان كذب. قام ريادا وسمع عند شهر بي فقط، ليس قصده نظر الحق، لأن ممكن واحد يشغب بس يظنه حق. وذلك يعني يظن مثلا جاء لسعد بن ابي وقاص طرق على الباب فتح الباب وقام قافله في وشه، فظن ان هو بيغلق بابه دون الرعي، ما يقصدش يشغب عليه ولا يشوه سمعته، هو فهم كده، فهم غلط بس نيته سليمه قصده سليم. وذلك لما تكلم مثلا في فلان رفض اظهار وجه الحق، ما قصدش ان هو يحط من منه ولا يفضحه ولا الكلام ده. عشان كده احتار سعد بن ابي وقاص برغم هذه التهم الشنيعه، قال ان كان عبدك هذا كاذبا. قام رياء وسمعه يعني يقصد وجه الحق، فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. الحديث ده بيرويه عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره، عبد الملك تابع خلاص. قال عبد الملك بن عمير التابع بقى فلقد رأيت هذا الرجل، يبقى عمر الرجل طال لدرجة ان عبد الملك بن عمير رآه، فلقد رأيته طال عمره، فلقد رأيته سقط حاجباه من الكبر يجلس على قارعة الطريق يتعرض للجواري البنات الصغيرين. شوف بقى رجل سنه 110 سنة مثلا، الكلام ده سيبه مثلا يعني الواحد شباب عنده فتوة، لكن انت اللي ما عادش فيك الا الحطب بتقول يا مين بقى ان شاء الله، فعيب قوي وشكلها وحش قوي. ده الراجل النهارده الكبير اللي عدى 60 سنة لو حب يتزوج على الكتاب والسنة من بنت 13 سنة يقول لك ايه ده؟ ايه الراجل اللي بيعمل فضايح دي كلها؟ مع ان الراجل هيتجوز اهو على الكتاب والسنة، واخد بالك؟ لكن يقول بنت 16 سنة وهو ده 20 سنة وهو سنه 60 سنة ولا 70 سنة ويقول لك الكلام ده، فما بالك بقى إذا كان بيعاكس يعني لا طالب في الحلال ولا الكلام ده، قاعد بس على الطريق عشان إيه؟ عشان يعاكس البنات دول. فشوف بقى لما يتفضح في آخر عمره والمروءة بتاعته زادها في آخر عمره، واخد بالك؟ قاعد على الطريق يتعرض للجواري يغمدهن، فإذا قيل له كيف أصبح؟ يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. هي دي دعوة سعد عليه. طيب التقرير اللي المفروض اللي الجماعة لعمر الخطاب بعته بقى عشان يشوفوا بقى ايه اخبار سعد، التقرير لما يترفع لعمر سعد بن ابي وقاص تديله كام في المية؟ 99.999 من 1000 اللقب الحبيب بتاعنا ده ها و999 عشان خاطر الرجل المعتاد لما انت مش هتلغيه برضه ها يعني 99 و999 من ألف سعد ده يتعدل يعني انت لو امين تعزله ما تعزلوش لكن عمر عزل شوف بقى اللي عايز يتعلم السيادة يتعلمها من عمر ده واحد عليه ملحوظة نص في القلب أبقى إيه ليه طب ما جيب واحد ما عليهوش ولا قمت في القلب حد والشرفاء كثيرون ومليين الدنيا ليه أخلي واحد متهم بنص في القلب وفي شريف إن الحاكم إذا طلب إذا التمس الريبة في رعيته أفسده بكلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الأميرة إذا التمس الريبة في رعيته أفسده يبقى لما يبقى واحد متهم من الحرام يفضل في مكانه ليه ما الشرفاء كثيرون فلما الحرام ده حتى لو ما كانش سرق حتى لو كان مظلوم زي ما طلع سعد بن أبي وقاص مظلوم اهو عمر بن الخطاب عزل طيب واحد متهم مثلا انه سرق مليار واخد بالك حاجه مليار ايه يعني 1000 مليون واخد بالك خد مليار وطلع وبعدين مش هرب لا قالوا هرب ام راجع واخد بالك ازاي قال انا هربش ولا حاجه انا رجعت اهو كان له 700 مليون لسه ما خلصهمش كان راجع يخلصهم وراجع وانا جيت اهو واعلان مدفوع الاجر في كل الجرايد والمجلات والكلام ده ان انا رجعت والكلام ده وانا بقى اخالف برد شرف لسمعتي اللي اتبهدلت واتفرطت مش عارفين الكلام ده على بال ما ايه؟ ما يغطي الاسبوعين اللي هيقعدهم عشان ياخدوا 700,000 كمان واخد بالك 700 مليون وياخدهم وخلاص فص ملح وايه؟ فص ملح وجابه وطلع بمليار و700,000 700 مليون ورابط 2 مليار واخد بالك بضمان ايه بضمان ميدان التحليل اذا انا ما جيتش خدوه واخد بالك كل اللي بيقول لكم ما يتضحكش عليها والاراضي وتخرج الميه ومش عارف ايه والعمليه ايه اي واحد بسيط كده هو تبدي شغل دماغه وخدت بالمية يقوم لهبته كام مليون وماشي طب ده يفضل ليه حتى لو فضل طب واحد متهم يفضل ليه ده بقى يغري بقى مين يغري بقى الصغيرين ان هم يطلعوا وانه بقى يمارس المسألة وياخد له 100,000 وكان في تحقيقات من حوالي 3 أو 4 سنين واحد كان مختلف 100,000 فهو بيدافع عن نفسه بيقول لهم الكلام ده منشور في الجرايد بقول لهم ايه 100,000 ويحكمون عليه وفلان واخد مليون ومش عارف قد كده خلاص يعني هو واخد 100,000 ومظلوم واخد بالك ده فلان واخد مليون وباخد 5 مليون باخد 10 مليون ايه 100,000 يعني الفلسه اللي كانت موجوده في الكلام سايبين فلان وعلان والكلام ده فيقوم يغري ده ياخد 100,000 ده 50,000 ده 40,000 وهكذا عمر بن الخطاب قاتل بقى الباب بالضبة المفتاح سعد عليه نص في الألف أشيل عشان كده بقى لما جاء بقى يوصي أراد أن يعطي سعدا حقه طريقة رسمية بقى ما تكلمش عن أي حد من دول لأن مفيش حد يتكلم بحاجة قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك عايز يبقى الله ويبين انه لما عزله لم اعزله عن عزله ولا خيانه كما قال فيه اذا ما كانش هو الامير اوصي ولي الامر ان يستعين به هي دي السياسه الشرعيه هذه هي السياسه الشرعيه الانسان اذا اراد ان هو يتعلم السياسه يتعلم من هنا لكن بكل اسف مصطلح السياسه تغير اصبح السياسه لا دين لها كل ما تبقى منافق ومخادع ولئيم ونزل وخسيس يبقى انت سياسي واخد بالك كل الصفات دي بتعتبر صفات زي الناشئين كده مع ان السياسه غير كده ساسه يسوس ماده ساسه يسوس غير كده النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح حديث حذيفه ابن اليمان لما خرج هو وابوه من مكه الى المدينه الجماعه المشركين مسكوهم في ايه الطريق ايه رايحين فين قالوا احنا رايحين المدينه قالوا انتم ستقاتلون مع محمد قالوا لا لن نقاتل طيب ادونا العهد والميثاق ان انتوا لن تقاتلوا وحنتم خلاص ادوا لهم العهد والميثاق ان انا لن اقاتل فلما راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وحكوا له الحكايه ووقع البدر جاي بقى وحذيفه بن اليمان كان موجود في واقعه البدر وحكوله بأنه الدين والعهد والميثاق والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. عدت لهم العهد في المسألة دي: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقد كان وقد نصرهم الله عز وجل بعدما كانوا أذل، خرجوا لا بقصد قتال ولا كلام ده، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا يوم حققوا العبودية لله، والوفاء من جملة العبودية لله تبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.